بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في مجالس رمضان للشيخ العثيمين رحمة الله عليه. تقدم لنا في الدرس السابق أن عرضنا الآداب الواجبة التي يجب أن يقوم الصائم، آداب واجبة وآداب مستحبة. ذكر أن للصيام آدابا على قسمين: آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، والواجب هو الذي إذا تركه العبد أثم وإذا فعله أجر. أما الآداب المستحبة فهي مقابل الواجب، إن فعلها العبد فله أجر وإن تركها فلا إثم عليه، لكن لا ينبغي له تركها لأنه يفوت على نفسه أجرا عظيما. كنا قد سردنا الآداب الواجبة في درس الأمس، ومجملها أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة المفروضة. والمحافظة عليها مع الجماعة، ومن آداب الصيام الواجبة أن يجتنب الصائم ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال مثل الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والغش في المعاملات، كل هذا من المحرمات، وتتأكد حرمتها في شهر رمضان في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وما حوله من محارم. بقينا في آداب الصيام المستحبة وهو القسم الثاني، ومنها السحور. السحور بضم السين هو الفعل، والسحور بفتح السين هو ما يعد للأكل والشرب مثل الطهور والطهور. الطهور هو رفع الحدث الفعل، والطهور هو الماء الذي يرفع به الحدث أو التراب الذي يتيمم به. يقول: السحور وهو الأكل في آخر الليل سمي بذلك، يعني سمي سحورا لأنه يقع في السحر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما بين فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ونحن مأمورون بمخالفتهم، لأنهم خالفوا فنخالف هديهم المخالف، ومن هديهم المخالف أنهم لا يتسحرون. ففصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وأثنى صلى الله عليه وسلم على سحور التمر فقال نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود. ولو تأكل ثلاث رطبات يعني أو ما ويكون وترا من باب يعني تحصيل السحور والحصول على البركة، نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود. قال إسناده حسن وله شواهد يصل بها إلى درجة الصحة. وقال صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة، يعني فعل السحور الأكل، السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني قد لا يشتهي الأكل لكن يأخذ كاس من الماء من ماء زمزم أو من غيره قبيل الأذان بنية عقد الصيام عليه، بنية السحور، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا حديث إسناده قوي. قال صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه أحمد. وقال المنذري إسناده قوي. الجملة الأولى منه لها شاهد في الصحيحين، أكل حال إسناده قوي. قال وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله، يعني ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله، ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام، يعني مع نية الاتباع ينوي أيضا بسحوره التقوي أو بسحور التقوي على الصيام ليكون له به أجر. وهذا من لطف الله عز وجل بعباده وتيسيره عليهم، إذا نام النائم وهو ينوي بنومه التقوي على العبادة كان نومه عبادة، وإذا أكل وهو ينوي بأكله التقوي على العبادة فهذا أيضا يؤجر عليه. وكذلك إذا شرب حتى إذا أتى شهوته وضعها في الحلال وأعف من يجب عليه إعفافه من زوجة ونحوه من يعني زوجة الآن ما في مماليك، فله فيه في ذلك أجر. قالوا يا رسول الله أحدنا يأتي شهوته ويكون له بها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إثم؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال، يعني بحسب النية، حتى وهو يمارس شهوته إذا كانت نيته صحيحة نيته سليمة فإنه يؤجر على ذلك. والسنة تأخير السحور، يعني تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما؟ ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، رواه البخاري. يعني الآن المعيار نستطيع أن نجعل الضابط هو أذان الفجر، متى أذن المؤذن أذان الفجر خلاص يجب، يعني حتى إلا إذا كان الكاس في يدك فلا تضعه حتى تفرغ منه، إنما إذا أذن ما تستأنف شرب ولا أكل. يعني لو أذن والكاس بيدك أكمله، أي نعم، لكن لو أذن وأنت لم تتناول كأسا ولم تتناول أكلا فلا تفعل، أي نعم. قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية بين السحور وقيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. طبعا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، صلى ركعتي الفجر لعله، يعني فكان بين الأذان والقيام إلى الصلاة هذا القدر. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، رواه البخاري. ما بينهم مسافة يعني فيما ذكر، إلا أن بلال ينزل، وإذا نزل بلال قيل لابن أم مكتوم أصبحت، فيطلع المحل المرتفع الذي يؤذن فيه، يعني ليس بينهما إلا بقدر ما ينزل هذا ويطلع هذا من المسافة. قال وللصائم أن يأكل، لكن نلاحظ أن بلال لا يؤذن إلا مرة واحدة، ما يؤذن مرتين. الصلاة خير من النوم، فهمها بعض الناس أنها تكون في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر بساعة أو كما يفعل في المسجد النبوي، وبعض القرى يؤذنون مرتين، مرة قبل الفجر بساعة بنصف ساعة، فبعض الناس فهم أن الصلاة خير من النوم تكون أي في الأول، ويحتجون بهذا الحديث لأن بلالا رضي الله عنه إذا حان وقت الإقامة جاء إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة خير من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقت وبررت، اجعلها في أذانك الأول. وبلال لا يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة، وهو يؤذن للفجر لكنه يؤذن بليل، والمسافة بينه وبين ابن أم مكتوم قصيرة جدا، بحيث أن بلال ينزل وابن أم مكتوم يصعد، ولا يصعد ابنه أعمى ابن أم مكتوم، ما يصعد، ما يشوف الفجر ولا في بنايات، ما يصعد حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذا طلع الفجر ما ليس الفجر الكاذب المستطيل لكن المعترض، إذا طلع الفجر تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود قيل له أصبحت أصبحت، عندئذ أين يطلع ابن أم مكتوم. قال وللصائم وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر، هذه من حكم تأخير السحور وموافق للسنة أيضا. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام، أكل مثلا نوى أن يستعقد أو أن يعقد الصيام ولكن تبين أن لا يزال الليل طويل، لا يزال الليل موجود، فله أن يأكل وله أن يشرب ولو بعد السحور ولو بعد نية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر. إذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره، كما قلت أذان المسجد النبوي للفجر الأخير خبر موثوق به، إذا أذن خلص يحرم الأكل به أذان الفجر. فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه الصيام ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، إلا ما ورد في الحج والعمرة لبيك عمرة وينوي لبيك حجا وينوي، هذا على كل حال مع النص، وهو لا يقول اللهم نعم نويت كذا ونويت، لكنه يتلفظ بما أراده من نسك. قال: ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، أو إذا تحقق الصائم غروب الشمس بمشاهدتها، أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي. والسنة أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، السنة أن يفطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. رطب، الرطب يعني جني تمر، أي تمر لكن مجني طري، طري من النخل، أي نعم أي طري. والتمر التمر المكنوز، نعم. السنة أن يفطر على رطب، أين هي رطبة؟ رطبة لينة لسه يعني جديدة، نعم جديدة، ذكرتني بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كنا عنده فأحضر لنا رطب من الروثانة، روثانة أهل المدينة، رطب جيد. فقال أحد الحاضرين: بيت ليس فيه تمر أهله جياع. علق الشيخ عبد العزيز وقال: لمن اعتاده؟ فأخونا هذا ما هو متعود الرطب يسأل عنه في الجزائر، اي في الجزائر، اي دقلة ايش؟ دقلة نور، احيانا تكون رطبة ولينة، ها؟ احسن، نعم احسن رطب، نعم. قال: لمن اعتاده؟ يعني المراد بالحديث البيت الذي ليس فيه تمر، اهل البيت الذين يعتادون التمر، ليس فيه تمر اهله جياع، قد لا يعتادون التمر، يعتادون غيره، اي نعم. الله المستعان. فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. الغريب هو الذي ينفرد يعني في أحد مراحل رواته راو واحد، مثل إنما الأعمال بالنيات، وقل غريب ما روى راو فقط، وقد يكون صحيحا، إنما الأعمال بالنيات متفق عليه وهو حديث غريب. أين؟ فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء، ماشي بالسيارة بالسكة وغربت الشمس، ما عنده لا ماء ولا عنده رطب، ما عنده رطب ولا عنده تمر ولا عنده ماء، ايش يسوي؟ قال فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال. فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يمص أصبعه. بعض العوام يمص أصبعه بنية الإفطار، لا، ينوي الإفطار بقلبه يكفي. نوى الإفطار بقلبه ولا يمص أصبعه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه. بعض العوام هكذا يجمع ريقه ويبلعه بنية الإفطار، يقول لا يفعل هذا يعني كما يفعل بعض العوام، العوام جهلة، إنما ينوي بقلبه. اتقوا الله ما استطعتم بحسب استطاعته. قال وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب. ففي سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. سأل الله كريم فضل. قال في الزوائد إسناده صحيح. أين؟ قال ضعفه بعضهم وسبب اختلافهم في صحة اختلافهم في تعيين أحد رواته، لكن له شواهد في إجابة دعوة الصائم مطلقا، فالحديث بذلك حسن. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال في الزوائد إسناده صحيح. وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا مرفوعا كان إذا أفطر يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. أيضا هذا له شاهد يقويه. وكان ومن وله من حديث ابن عمر، له يعني لأبي داود، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا جواب سؤال سألانيه أحد الأخوان قبل يومين ويقول أريد الدليل، هذا دليله ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال إسناده حسن يعني يحتج به. ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة، الصلاة النافلة يعني. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه ورواه أحمد والترمذي، هذا في صحيح ابن خزيمة وابن حبان، ورواه أحمد والترمذي لكن لبعضه شواهد. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة.

ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فهو يصوم في الدنيا عما سوى الله، هذه فيها وقفة، إنما المراد أن يصوم في الدنيا عما يغضب الله تبارك وتعالى، لأن الغيبوبة في الله، الغيبوبة فيه عن سواه، هذه من مقامات الصوفية، وفيها يعني تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تحرير. فالفناء أن يكون فناء عما سوى ما حرم الله، عما يسخط الله عز وجل ولا يغيب في الله عن شرع الله، بل يكون عاملا بشرع الله عز وجل مخلصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عن ما سوى الله يعني عن عبادة ما سواه فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. نعم، وقد ذكر الشيخ أمس بالأمس يعني أنه كثير من الناس يريد أن تكون الشريعة تابعة لهواه، ولا يريد أن يكون هواه تابعا لما جاء به رسول الله. ولهذا قال أن من كان عابدا لمولاه وليس عابدا لهواه يتقبل شرع الله، يتقبل هذه الشرائع وهذه العبادات، ولا يتصور أنه تسقط عنه التكاليف في يوم ما كما يزعمه بعض الضلال، لأن الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمراد باليقين هو الموت. يذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله أن الشيطان تبدى له بصورة نور في الأفق، فقال له: يا عبد القادر، أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. قال عبد القادر: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ لأن الشيطان لا يستطيع أن يقول نعم. احترق الشيطان واستحال دخانا، فقال له: يا عبد القادر، بالعلم نجوت مني، لقد أضللت بهذه الطريقة 70 عابدا أو نحو هذا الكلام. فالعالم أشد على الشيطان من 70 عابد. وعبد القادر رحمه الله عرف أن هذا من الشيطان، لأن الله يقول: لم يسقط التكاليف عن أحد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهكذا كل حال شيطاني إذا ذكر التوحيد عنده بطل. هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما قرأت آية الكرسي بإخلاص عند حال من أحوال الشياطين إلا بطلت. آية الكرسي ما قرأت بإخلاص، الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا قرأت في ليلة في بيت إلا وحرس هذا البيت، لا يقربه لص ولا يقربه شيطان. وما من شك أن التوحيد حق يبطل ما يبطل الباطل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هي التوحيد. كنا في مجلس سابق عرضنا ما ذكره الشيخ من

يعود بعض عبادة الأصنام، ويعود الشرك أيضا بمسميات أخرى، عبادة الهوى، الابتداع، والبدعة مطية الشرك ومطية الكفر، حتى يصل بصاحبه إلى الشرك والعياذ بالله. لكن لا تجمع هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيمثل له خصما فيقول: يا ربي حملته إياي، فبئس الحامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار، العياذ بالله. قال هذا ضعيف، ونقل عن الحافظ بن حجر تحسينه، فإن ثبت أنه حسن فالممثل قراءة القارئ. نعم، الممثل الذي يمثل قراءة القارئ لا للقرآن نفسه، لأن الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، والقارئ وصوته مخلوقة. الكلام كلام الباري، والرق والورق والمداد مخلوق، لكن الكلام كلام الباري ليس مخلوقا، كلام الباري ليس مخلوقا. فالقرآن مجمل، هنا لفظ مجمل، المراد بأن القرآن الذي يمثل هو قراءة القارئ، قراءة القارئ وليس القرآن بذاته. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك، يعني ليس في هذا صح، ليس في هذا حجة على القول بخلق القرآن، لأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق. ولكن لا بد أن نفرق بين المقروء والقراءة والقارئ. فقراءة القارئ بصوت نفسه، ونعم بحرف نفسه، وهذه مخلوقة، في فرق. أما المقروء وهو كلام الله عز وجل فهو كلامه منزل غير مخلوق، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، نعم، عن أبي مالك، وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك وعليك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، نعوذ بالله. وقد روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. المراد بهذا يعني أن من جعل القرآن قدوته ومرجعه في عمله كان إمامه يقوده إلى الجنة، ومن جعل القرآن خلفه غير مبال به فإن القرآن يسوقه إلى النار والعياذ بالله. فيا من كان القرآن خصمه، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه يوم تربح البضاعة. عباد الله، هذا كتاب الله يتلى بين أيديكم ويسمع،